صليت بالجماعة في رمضان المنصرم، وكنت أحمل المصحف وأقرأ، وكان خلفي بعض المأمومين يتابعونني في القراءة ويحملون معهم المصحف أيضا، ومنهم من هو صغير السن. وقد قال لي أحد الإخوة إن حمل المأمومين المصحف خلف الإمام مكروه، وخصوصا في الصلاة المفروضة، فما مدى صحة ذلك وما حكم ذلك بالنسبة للإمام والمأموم؟ أما الإمام فلا حرج عليه أن يحمل المصحف ليقرأ منه، وأما المأموم فمطلوب منه أن ينصت لاستماع قراءة الإمام، فلا يحل له أن يحمل مصحفا ولا أن يقرأ عن ظهر قلب سوى فاتحة الكتاب، إلا إذا كان بعيدا لا يسمع صوت الإمام، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقرأ يسمع نفسه ويسمع نفسه ولو من مصحف. أما إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن سوى فاتحة الكتاب، لا في مصحف ولا في غيره. والذين يحملون المصاحف معهم أخشى أن لا تصح صلاتهم لكثرة الحركات فيها التي لا ضرورة تدعو لها ولا حاجة، فالواجب على المسلم أن ينصت عند استماع قراءة الإمام أي ما إنصات، ويحرص على التأمل فيما يستله الإمام حرصا تاما، ولا حرج أن يستعيذ إذا سمع آية العذاب، وأن يستغفر إذا مرت عليه آيات تستدعي الاستغفار، وأن يسأل إذا مرت آيات تحتاج إلى سؤال المغفرة أو الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يتهجد، فإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، والله أعلم.